السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لخير الدنيا والآخرة. اللهم أمين. ونستهل هذه الحلقة بما ورد إلى البرنامج، حيث يقول السائل في قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول بارك الله فيكم: ما هو فضل الإنفاق في الليل والنهار سواء كان سرا أو علانية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها الأجر العظيم إنفاق الأموال، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعطي العبد الأجور المضاعفة على هذا العمل الجليل، كما في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يستعدوا للآخرة بواسطة إنفاق المال، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقد أمر الله المؤمنين بأن ينفقوا من أطيب أموالهم، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم الآية. وقد رغب الله جل وعلا في الإنفاق ليلا ونهارا، وجعل ذلك من الأعمال التي ينال بها العبد الأجر العظيم والثواب الجزيل. وقد رغب الله جل وعلا في الإسرار بالصدقة، وجعل ذلك أفضل من الإعلان بها، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الإعلان، كما لو رغب الإنسان أن يقتدى به في ذلك السبيل، كما قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولذا فإن الإنسان يختار الأوقات الفاضلة التي يحتاج الناس فيها للنفقات، كأوقات المصابة والجوع وأوقات شدة البرد ونحو ذلك من الأوقات التي تشتد فيها الحاجات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كسى مؤمنا على عري كساه الله من حلل الجنة يوم القيامة. ومن الأمور التي ننبه عليها في هذا الباب أن النفقة لا تقتصر على النفقة على الفقراء والمساكين، بل إن النفقة في سبل الخير وطرق البر مما يرضي رب العزة والجلال. ولذا فلا يحسن بالإنسان أن يقصر فكره في إنفاق الأموال على النفقة على المساكين والفقراء، وإن كانت النفقة عليهم من الأعمال الفاضلة الجليلة. ومما يدخل في الأعمال الفاضلة أن ينفق الإنسان على نفسه وعلى أهل بيته وعلى قرابته، يريد بذلك الخير بحيث يقصد سد حاجة هؤلاء بدون أن يكون هناك إسراف ولا تبذير. ولما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن الله قد قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال: وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وهي نخل في أطراف المدينة، وإني قد جعلته في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تجعله في الأقربين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته على نفسك، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أعطيته مسكينا، خير ذلك الدينار الذي أنفقته على نفسك. وقوله بالليل والنهار يعني في أوقات حاجة الإنفاق، فهو لا يفرق بين أن ينفق في أي ساعة من هذه الساعات. وفي هذا دلالة على أن الإنسان لا ينبغي به أن يتبرم ممن يطلبه النفقة والمال، سواء كان في أي ساعة من ليل أو نهار، وعليه أن يتقرب لله عز وجل بأن يخاطب من طلبه بالخطاب الحسن اللائق. والمؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بالإنفاق من جميع ما آتاه الله سبحانه وتعالى، فهو ينفق من علمه، وينفق من أخلاقه، وينفق من مقالته الطيبة، وينفق من جميع ما يكون عنده. فكم من لحظات أنفقها إنسان في أعمال خير كانت من أسباب رفع درجته وإعلاء منزلته، وكانت من أسباب سوق الخيرات له في الدنيا والآخرة. وقوله في هذه الآية: سرا وعلانية، يعني أنهم لا يتأثرون بمشاهدة الآخرين لهم، ولا يراؤون الخلق فيما ينفقونه، وإنما يسعون إلى استجلاب رضا رب العزة والجلال. ومن ثم فلا فرق عندهم بين أن تكون النفقة في ساعة من ليل أو ساعة من نهار، بل ينفقون في كل ساعاتهم وفي كل أوقاتهم. ثم ذكر الله جل وعلا بأنهم لا خوف عليهم، يعني أنه لا يخاف عليهم من مستقبل أيامهم، إذ إن الله قد تكفل لهم في الدنيا بالخلف الجميل، وقد وعدهم بالثواب الجزيل في آخرتهم. وأيضا هم لا يحزنون، أي لا يندمون ولا يتأسفون على ما كان منهم من نفقات في سبل الخير فيما مضى من أيامهم. فهذه الآية العظيمة تحث أهل الإيمان على النفقة وعلى بذل المال، والله جل وعلا قد وعد من كان كذلك بأن يرضى عنهم وبأن ييسر لهم أمورهم. قال تعالى: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. أحسن الله إليكم، متواصلين معكم في برنامج نور على الدرب. هذا يسأل الشيخ، يقول: بالنسبة لصلاة المسافر، أيهم الأفضل، جمع التقديم أو التأخير، وهل هناك مفاضلة بينهما؟ أباح الله جل وعلا للمسافرين الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره يجمع بين هذه الصلوات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار ما هو أرفق به وأحسن له في وقت الجمع بين الصلاتين. فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل الزوال أخر صلاة الظهر مع العصر، وإذا لم يرتحل إلا بعد الزوال قدم صلاة العصر مع صلاة الظهر. فهذه هي القاعدة في هذا الباب في التفضيل في وقت الجمع، أن يراعي الإنسان ما هو محتاج إليه وما يتوافق